بدء قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعوه فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشتوب من للحبيب يجاور يا هائما قلبي يطير يا غائبا عمامي قصير فلنبدو في عمل جميل لنقابل المولى الجميل أهلا بذكر الهاشمي محمد نور الوجود حبيب كل مؤمل تاه الزمان بذكره وعبيره وتباهت الدنيا بأكرم مرسل من أخرج الإنسان من ظلماته وهدى القلوب إلى الكتاب المنزل من نور الألباب بعد جمودها ودعا إلى النهج القويم الأفضل رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله محمد أيقظ الحب الفؤاد بعد أن كنا في الدماء والعظام إنها أنوار طه سكنت كل الضلوع وصيرت نصفي سعيدا نصفي حبيبي أشبه حبيبي